فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا على السماء السادسة قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على موسى فسلمت فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى، يعني لما عدى سيدنا موسى بكى. مين اللي بكى؟ سيدنا موسى. قيل ما أبكاك؟ بيقول سيدنا موسى ما الذي يبكيك؟ قال يا رب هذا الغلام، بيقصد به النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الغلام دي، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. يعني هذا الذي أبكاه، وهذا الذي أبكاه يسمى غبطة، يسمى إيه؟ غبطة. سيدنا موسى ما بيتمناش إن حسدا إن قوم سيدنا النبي يبقى هم من قوم، وإن سيدنا النبي ما بقاش مع حد، لا ما بيتمناش كده. هو بس بيغبطه أن أتباعه أكثر من أتباع مين؟ موسى عليه السلام. ويبكي حزنا على عدم اتباع قومه له، يبكي حزنا على إيه؟ عدم اتباع قومه لي، زي ما قوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المعنى، ما تفكرش سيدنا موسى بيبكي حسدا. قال يا ربي، في رواية في البخاري هذا الغليم، بتصغير غلام، تصغير غلام إيه؟ غليم. هذا الغليم يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. دي رواية في البخاري. فأتينا السماء السابعة قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور. حد يقول لي إيه ده؟ ما فين سيدنا صالح؟ فين سيدنا نوح؟ فين سيدنا هود؟ فين سيدنا شعيب؟ ها؟ فين الأنبياء دي؟ فين إلياس؟ شي نبي اسمه إلياس؟ فين الأنبياء دي؟ موجودين برضه، بس هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر على سبيل الاختصار صلى الله عليه وسلم، أو على من سلم عليه صلى الله عليه وسلم، لكن الأنبياء دي كلها موجودة، وموجودة في السماوات، وموجودة في السماوات. إدريس يا جماعة أكبر من سيدنا نوح، أقدم. إدريس يعتبر جده سيدنا آدم، جده يعني مش مباشرة، يعني ممكن يبقى جده الخامس، جده السادس، بس جده في يعني في نسب قريب سيدنا إدريس. لكن سيدنا نوح جاي بعد سيدنا إدريس بكتير بكتير. وسيدنا إدريس كان نبيا لم يكن رسولا، لأن أول رسول إلى أهل الأرض هو سيدنا نوح، اللي هو من إيه؟ من أبناء أبنائه، من أبناء أبنائه. من يعني طبعا سيدنا إدريس يسبقه في النسب. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع لي البيت المعمور، البيت المعمور ده زي الكعبة كده، الملائكة بتحج. فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. تخيل 70,000 ملك كل يوم بيصلوا في البيت المعمور، لو خرجوا منه ما يرجعوش إليه إلى يوم القيامة. يعني كم عدد هؤلاء الملائكة؟ لا يحصي عددهم إلا الله. يوم من الأرض بتاعنا واليوم من اللي فوق. يوم إيه؟ اللي هو زي مثلا يوم القيامة ربنا كان مقدره 50,000 سنة. لا، هل اليوم ده المقصود بيه إيه؟ هو اليوم بتاعنا أكيد بتاعنا. أكيد يومهم مش يوم نحن. اليوم اللي هو عند ربك كألف سنة مما تعدون والله أعلم. شو أقول لك الكلام ده؟ والله أعلم. يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا في حديث كده يا جماعة. من يعني أنا عملت خطبة كاملة عن الملائكة، موجودة الخطبة دي مسجلة يعني. الملائكة يا جماعة في حديث كده أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك. أطت يعني إيه؟ الحمل تقل عليها في السماء أطت، فهي عملت إيه؟ يعني زي ما تقول إيه؟ حمل الحاجة، فالحاجة دي عملت كده ريحت كده سن. أطت السماء وحق لها أن تأط ليس فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد لله عز وجل. يقول لك أعداد مهولة، أعداد لا يحصي عددهم إلا الله. لا هو سبيل المجاز يعني مش المبالغة، مجازا. كان ماشي هو في جنازة سيدنا سعد بن معاذ، في رواية كده هو كان ماشي على، بس مش البخاري، هو كان ماشي على ايه؟ على طراطيف صوابع صلى الله عليه وسلم. يعني بيقولوا انت الدنيا، قال لهم لا ده جنازة سعد حضرها كم ملك؟ 70,000 ملك. في ملائكة بتنزل لمرة واحدة إلى الأرض ما تنزلش تاني، تبالك؟ يعني في ملائكة ربنا خلقها يروح يعمل حاجة معينة في الأرض وخلاص خلصت. في حديث كده في البخاري ومسلم إن ملك نزل سيدنا جبريل قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ملك نزل من السماء الرابعة لم ينزل قط إلا اليوم. ملك نزل ما نزلش أبدا، هو المرة دي هينزل فيها وخلاص على كده. قال أبشر بنورين أوتيتهما، الملك ده اللي جه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخواتم سورة البقرة. سورة الفاتحة وإيه؟ وخواتم سورة البقرة. قول لي يا عم الحاج، طب ما هو الكلام ده في المدينة، هم في مكة كانوا بيصلوا بالفاتحة. حديث ده في المدينة يا جماعة، حديث ما بقوله ده حديث فين؟ حديث في المدينة، وهم كانوا بيصلوا في مكة بالفاتحة، مش حصل؟ صح؟ ابحث بقى المسألة دي، قول لي الحصة الجاية كده قول لي. قالوا ان هي نزلت في اول ما نزلت، طبعا فرضت الصلاة، اتفرض الصلاة فنزلت فاتحة بيقرأوا بالفاتحة. ولو ركزت هتلاقي الآية اللي في سورة الحجر ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على الفاتحة. طب سورة الحجر دي سورة إيه؟ مكية ولا مدنية؟ مكية يا جماعة اتفاقا. سورة بتتكلم عن أهل مكة وبتتكلم عن القصص اتفاقا. سورة الحجر مكية، يعني الفاتحة كانت نازلة اهي، سورة مكية. ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. أمال إيه بقى أبشر بنورين؟ عادي جدا النبي صلى الله عليه وسلم الملك نزل بيهم تاني وقال له بقى فضائل الفاتحة إيه؟ يعني مفيش مشاكل الملك ينزل بنفس السورة ويقول له الفضائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه بقى؟ فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، ورفعت لي سدرة المنتهى، دي فوق بقى، فإذا نبقها كأنه قلال هجر. عارف القلة؟ عارف القلة؟ مش القلة بقى بتاعتنا اللي احنا مش عارفين ميه، اللي كانوا زمان بيرسموه كده في الرسومات، الست الفلاحة شايلة اسمها ايه؟ بلص؟ اسمه ايه؟ بلص؟ هو كل بلد مسميها اسم، جرة. الجرة اللي انا عارف. هي الجرة دي، الجرة دي هي دي قلال هجر. بلد بتعمل مشهورة بانها بتعمل القلال دي، بلد اسمها هجر قريبة من مكة. ورقها كأنه آذان الفيول، وفي رواية قال الفيلة، وهو جمع الفيل، فيول ولا فيلة؟ ما الفيول هنا والله اهو تقر الاثنين. ممكن الكلمة تجمع على جمعين ممكن؟ ممكن ده ممكن ممكن الكلمة تجمعها على أربعة يبقى ليها أربع صيغ من الجمع. تخيل يعني، بص معايا كده، أنا قلت الكلام ده ممكن قلته هنا ومش فاكر قلته ولا لا. كلمة فاجر، كلمة إيه؟ فاجر أهو، الفجار، والراجل تاني الفجرة، صح؟ فجار وفجرة. لا، سيدنا مالك بن أنس إمام المدينة دخل عليه راجل وكان مبتدع الراجل، فسأله سؤال فرح قال له إيه؟ قال عليه كده: هذا فاجر من الفجاجرة. هذا فاجر من الفجاجرة. ومالك ده أسطورة في اللغة العربية، يعني مش هجيب كلمة كده وخلاص. ها، شوفوا الجمع ده، تبقى فجار وفجرة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وفجار دي برضو ذكرت في القرآن، صح؟ وفجاجرة، ولو جيت تجمعها جمع مذكر سالم هتبقى فاجرون، صح؟ الله ينور عليك، فاجرون وفاجرين جمع مذكر سالم، يعني ادي اربع جموعهم في كلمة واحدة. هو بيقول لك هنا ايه؟ استنى عشان انا بدون النظارة مش شايف اي حاجة. فيول. وفي رواية تانية في البخاري قال ايه؟ فيلة. كأنه آذان الفيول في أصلها، دي هي سدرة المنتهى يعني، في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة. وذكر اسمهم، هيجي اسمهم معنا في صحيح مسلم، سيحان، والتاني اسمه ايه؟ في نهر منهم اسمه سيحان. تقريبا سيحان وجحان، دول اسماء الانهار اللي في الجنه اللي هم الباطنان. هو قال له الاربع انهار دول نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، اما الباطنان ففي الجنه، دول ما حدش شافهم في الدنيا، دول في الجنه اللي هو سيحان وجحان دول. واما الظاهران فالنيل والفرات. وانت بتشرب ميه من الجنه، ها؟ حد شرب من نيلها؟ او بتسحب من نيلها؟ الله اعلم، احنا بنشرب دلوقتي من نيلها ولا بنشرب من حته تانية؟ الله اعلم. المهم انه نهر النيل على راي هشام الجخ، عارف هشام الجخ؟ بيتكلم عن النيل. وهي طبعا اكتر بلد في العالم اتعمل لها اغاني هي جمهوريه مصر العربيه. تعرف المعلومه دي؟ خدها مني، اكتر بلد رقم واحد في العالم اتعمل لها كلمات اغاني تمجيدا وتعظيما لها هي جمهوريه مصر. والله جمهوريه مصر العربيه يا اغاني، ويعني سبحان الملك العظيم. الحاجه كل ما تمجد فيها كل ما تكون اسوأ. المهم بيقول الراجل، بيقول كده في شعر بلد، وفي شعره شعر عادي كده مش شعر يعني، بيقول لها: يا بوبة، بيتكلم على مصر يعني، ازاي تبقي هبة النيل وكل يوم المية تقطع؟ ازاي انت هبة النيل؟ يعني النيل تسع دول على نهر النيل، ولا كم دولة يا جماعة؟ تسعة؟ 11 دولة؟ 11 دولة على نهر النيل، تمام؟ اخرهم مين؟ اللي هي اكتر واحده عملت اسطوره لنفسها ان هي صاحبه النيل، هي اخر واحده، دوله المصب. دي دوله المصب اكتر واحده تكلمت ان هي هبه النيل. كان عندنا في الصعيد زمان، هو ليه شام الجخ ده من الصعيد؟ ليه بيقول الكلمه دي؟ عندنا في الصعيد زمان، انا حضرت الكلام ده بنفسي، كنت قديما كنت بروح هناك كتير وبقعد بالشهور يعني. عندنا كان يوميا المية بتيجي مرتين في اليوم، كل مرة ساعتين، ده على الدوام. الكلام ده سنين من العمر، مفيش حاجة اسمها المية عندك على طول. والله يا جماعة الكلام ده حضرته بنفس. أول ما تيجي المية الناس كلها الحاول عب الزير عب الزير عب مش عارف ايه، روح اسأل البهايم وعب مش عارف ايه، عب عب عب عب، لأنها بالظبط ساعة أو ساعتين وهتقطع. تيجي امتى بقى؟ الكلام ده الساعة 10 الصبح، تيجي تاني الساعة 6 المغرب أو 5 المغرب. وعلى هذا فعش، هم عايشين على طول. لسه قريب قوي الموضوع ده اتصلح وبقت المية على طول عنده. فهو بيقول بناء على هذا الكلام يعني انت ازاي تكوني هبة النيل وكل يوم الماء تقطع، الماء اصلا قطع عندنا. فالنهر النيل ده اللي هو النهر اللي من الجنة ده مش نهرنا احنا لوحدنا، ده نهر 11 دولة، مش احنا هبة النيل ولا حاجة. دلوقتي اثيوبيا هي هبة النيل. اما الباطنان ففي الجنة، واما الظاهران فالنيل والفرات. طبعا هو اطول نهر في العالم هو نهر النيل. قال ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسأله. فرجعت فسألته فجعلها 40. خد بالك في الرواية الثانية قال فخف عني 5، لا مش النص، في رواية قال شطر، وضع شطرها، رواية قال ايه وضع عني 5، صح يا عم شيخ؟ النبي قال كلمة واحدة يا جماعة، النبي قال كلام واحد بس في الحديث ده، في حتة فرض الصلاة والمراجعة بينه وبين موسى، قصة واحدة وقالها مرة واحدة. بص الرواية هم اللي ايه، هم اللي فهموا الفهم ده، كل راوي بيحكي بالفهم اللي هو فهمه. مرة راوي قال وضع عني 5، طبعا 5 × 5 × 5 × 5، تاني الوضع عني 10. بص فرجعت فسألته فجعلتها 40، يعني حط كم؟ حط 10، ثم مثله ثم 30، ثم مثله ثم 20 فجعل 20، ثم مثله فجعل 10. فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5. فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 5. قال مثله؟ قلت هنا ما قالش استحييت. قال سلمت بخير، سلمت بخير يعني مش هرجع تاني. فنودي من الذي نادى؟ الله. إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجري الحسنة 10، الحسنة 10. وقال همام عن قتادة عن أنس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور. دي رواية البخاري، ودي أظن أنت جايب رواية البخاري ومسلم يا مولانا، البخاري دي رواية البخاري تمام، يعني رواية مسلم كما في أشياء كتير في رواية مسلم مش موجودة في اللي احنا قرأنا ده. طبعا احاديث متشابهه بس فيها الفاظ متغيره، صح كده؟ احنا سمعنا كل الاحاديث. في روايه في حديث مالك بن صعصع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتيت بطست فاتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فشق من النحر الى مراق البطن فغسل بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا. في رواية قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة. عندنا هنا طوال كأنه من رجال شنوءة. وقال عيسى جعد مربوع، وذكر مالكا خازن جهنم، وذكر الدجال. ده حديث ثاني برضه، بس خلينا دلوقتي في موسى آدم. طبعا آدم من الأسماء الممنوعة من الصرف، كلمة آدم، إدريس، إبراهيم، نوح، إسحاق، يعقوب، كل دي أسماء ممنوعة من الصرف. يعني ايه ممنوع من الصرف؟ يعني حضرتك لما تيجي تجرها مجرورة بتجرها بالفتحة، ما بتجرهاش بالكسر، ده رقم واحد. رقم اتنين ممنوع من الصرف يعني لا تنون، يعني ما ينفعش اقول آدم، ده خطأ في اللغة العربية، ما ينفعش اقول آدم ولا إبراهيم ولا يعقوب بالتنوين كده، لا ما ينفعش، الأسماء دي ما تنفعش لأنها كلها أسماء أعجمية. لكن ينفع اقول محمد طبعا، طبعا افعل محمد طبعا تقول محمد، تقول زيد اقول زيد، اقول احمد لا فيش حاجه اسمها احمد، احمد ممنوع من الصرف مش عشان اعجمي، عشان حاجه تانية اسمها ان هو على وزن فعل، احمد على وزن فعل زي اشرف ويزيد، كل دي على وزن الاسماء اللي هي على اوزان افعال، دي كلها برضو بتمنع من الصرف. المهم ان هو موسى رجل ادم، ادم هنا ده اسم ولا صفه؟ صفه. يبقى ما تقوليش ممنوع من الصرف لان هو صفه. امتى يبقى ممنوع من الصرف؟ لما يكون اسم. ادم يعني شديد السواد يا جماعه، سيدنا موسى كان شديد السواد، لا مش اسود زي انا، كان اسود مننا، مش هو كل السود نوب، كل النوبيين كل الناس السود من النوبة بس ما. يعني هو افريقيا اغلى 90% من افريقيا سود، 90% ما فيش نوبيين. الف ليه؟ سيدنا موسى من بني اسرائيل. ها؟ لا ما الله اعلم بقى فيهم ما فهمش دين ما عرفوش انا، لكن هو من بني اسرائيل. يعني جده سيدنا يوسف اللي هو كان رجلا جميلا، شفت خد شطر الحسن سيدنا يوسف ده، او مخلف مين من ابنائه يعني مش جده مباشره. اوعى تفهم من كلمه جده دي في الانبياء ان هو جده اللي هو زي سيدنا يعقوب وابراهيم، لا اصل يعقوب جده ابو ابوه ابراهيم على طول، ان يعقوب ابن اسحاق واسحاق ابن مين؟ ابن ابراهيم. فجده مباشره مين؟ ابراهيم. فانا ما اقول لك جده ما تفتكرش هي دي العلاقه، لا جده يعني ممكن يبقى الجد الرابع الخامس. المهم ان موسى من ابناء الاصباط، واحد من مين؟ من ابناء الاصباط اللي هم من اخوات سيدنا يوسف. خلاص اخوهم هو اخوهم، ان هم كلهم بنو اسرائيل يعني ابناء يعقوب، ولم يكن هناك انبياء الا من ابناء يعقوب. كان زمان كده معنا مدرس لغه عربيه ربنا يا رب يهدينا ويهدي، كان يغششنا الاجابات غلط بعض الاجابات يعني، والله العظيم ده كان كده، اكتشفت الكلام ده لما كبرت يعني عشان خاطر ما نجيبش اكتر من واحد يعني نص الدرجه. ليه يا عم احنا مش عايزنا نجيب درجه عاليه؟ عشان ما لو انتوا كلكم جاوبتوا اجابه واحده تلاميذه يعني اللي هم هو بيحط الامتحان، فلو اقول لكم جاوبتوا نفس الاجابه وبقيتوا ما شاء الله اقول لك بص العيال دي الامتحان يعني حد مديهم الامتحان، لا ما ينفعش يجيبوا الدرجه دي كلها كده كلهم اتفاق. فكان يملينا بعض الاجابات غلط، منها اذا جالك السؤال كده والسؤال كان جاي وهو عارف ان هو جاي، سمي ابراهيم ابا الانبياء لان كل من جاء من بعده من ابنائه، ولا هذه صله بين النبي والنبي صله دينيه اعتقاديه ولا كده، اجوبه ثانيه مش فاكرها. فكان بيخليني اختار اجابه ثانيه غير اجابه ان كل الابناء اللي جم من بعده مين؟ الانبياء اللي جم من بعده من ابناء من ابناء كل الانبياء كلهم اللي جم بعد سيدنا ابراهيم كلهم من نسله، ودي الإجابة الصحيحة احنا عرفناها لما كبرنا. هو يقول لك لا مش جاوب الإجابة الثانية، لقي نفسنا جايبين 31 من 60. 31 من 60 ده انا جاوبت الامتحان كله على اعتقاد ان انا مجاوب صح يعني، تاخد بالك. فلا سيدنا يعقوب النبي اللي كل الانبياء اللي جم من بعده برضو منين؟ من نسل يعقوب، إنه ما كانش حد من نسل إسحاق ابن إبراهيم غير مين؟ يعقوب. طبعا سيدنا إسماعيل، بس سيدنا إسماعيل عم سيدنا يعقوب أخو أبوه، عم سيدنا مين؟ عم سيدنا يعقوب، بس عمه اللي هو النبي سيدنا إسماعيل ما خلفش أنبياء، خلف ناس عادية جدا، والناس خلفت ناس وناس خلفت ناس، وآخر الزمان جي سيدنا النبي من نسل مين؟ من نسل سيدنا إسماعيل. فما بين المسافة من سيدنا إبراهيم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش أنبياء غير من نسل مين؟ يعقوب. خلاص. فبص ده هذا الرجل الذي هو أفضل أنبياء بني إسرائيل، مين هو؟ موسى. يا جدعان أنتوا معايا ولا مش معايا يا جماعة؟ سيدنا موسى، بنتكلم على سيدنا موسى. سيدنا موسى أفضل من أبوه، من أقصد أبوه النبي يعني، أفضل من أبيه يوسف وأفضل من أبيه مين؟ يعقوب وإسحاق. هو أفضل أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق، حتى أفضل من إسرائيل نفسه. منزلته عالية لأنه واحد من أولي العزم من الرسل، لكن هو مش أفضل من سيدنا إبراهيم. احنا عندنا الأنبياء أفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وموسى وعيسى، دول الخمسة. أفضل الخمسة سيدنا إبراهيم وسيدنا النبي وسيدنا إبراهيم، وأفضل الخمسة على الإطلاق هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيت حين أسري بي، شاف مين بقى في الإسراء؟ شاف سيدنا موسى، رجل ضرب. ضرب يعني يا جماعة ضرب حاجة كده تبارك الله، حاجة تبارك الله كده ضرب طوالا. آدم أسود يعني، جعد شعر، شعره خشن، شعره مفلفل زي جماعة بتوع أفريقيا كده، شعره إيه مفلفل. ضرب طوالا كأنه من رجال شنوءة. شنوءة دي بلد كانت في اليمن، أهلها كانوا كده، ده الشكل بتاعهم يعني، كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى جعدا مربوعا. جعدا دي حط فوق منها 100 خط. ليه بقى؟ يعني سيدنا عيسى شعره ما كانش جعد، وده كان نقل كل الثقات اللي نقلوا هذه الأحاديث قالوا أن سيدنا عيسى كان شعره صفت، ما كانش جعد. اللي كان جعد كان مين؟ كل الصحابة اتفقوا. بص عشان كده يا جماعة لما تلاقي في رواية مختلفة لا حرج لا ريب، ما فيش مشاكل. الراجل نسي، الحمد لله أن ربنا حافظ الدين برجال تانيين كلهم أجمعوا أن هو إيه مختلف عنه. ده في رواية لابن عمر بيقول لك ان سيدنا موسى كان رجلا ادم. ادم ايه ده؟ كل الصحابه نقلوا ان هو كان رجل احمر، يعني ابيض مشرب بحمره. عيسى، فانت سيدنا ابن عمر في الصحيحين نقل ان سيدنا عيسى ادم، لا ريب لا حرج لا عليك. الراجل نسي وجل من لا يصفو. المهم احنا عندنا دين، ماله الدين محفوظ، ان الثقات وغيره من الصحابة نقلوا ان هو رجل ابيض احمر مربوعا سبط الشعر يقطر شعره ماء كأنما اخرج من دماس، يعني من حمام. احنا معنا الروايات ايه؟ خلينا نكمل بس الروايات دي عشان قطر اقترب صلاة العشاء. ورأيت عيسى جعد، مش جعد هو خالص، مربوعا تمام مربوعا دي. وذكر مالكا خازن جهنم. في رواية مررت ليلة أسري بي على موسى ابن عمران عليه السلام. موسى ابن عمران عليه السلام، اسمع الـ اسمع الـ الوصف، رجل آدم طوالا جعدا تمام كأنه من رجال شنوء. ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض. شفت الراوي ده نقل ايه بقى؟ ما هو ده موافق لبقية الرواية، الحمرة والبياض. شعره ايه بقى؟ سبط الرأسي. سبط يعني يا جماعة ناعم وطويل، بيسرحه كده بينزل تحت ودانه، خدت بالك؟ مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأسي. ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. فلا تكن في مرية من لقائه، من لقاء موسى يعني، اللي حصل ده حقيقي يعني. وعن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من السنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. صوت عالي يعني، جأر يعني على صوته بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، كأني شايفه بينزل هابط من السنية سنية الوداع يعني، وله جؤار بالتلبية. ثم أتى على سنية هرشا فقال أي سنية هذه؟ قالوا سنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، حطام ناقته خلبة وهو يلبي. وصف لسيدنا يونس ابن متى. وفي رواية برضو عن ابن عباس سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ فقال واد الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه، له جؤار إلى الله بالتلبية، مارا بهذا الوادي يلبي. وحط ايه الفكره ان هو يحط صبعه في ودانه؟ الله ينور عليك. هو لما يحط صبعه في ودنه ما يسمعش نفسه، فيحس ان صوته واطي فيعلي صوته اكتر واكتر. عشان كده احنا خدنا السنه في الاذان ان انت ايه، ان انت في الاذان تحط صبعك فين؟ في ودانك، مع ان الميكروفون صوته عالي يعني هو دلوقتي العلة منتفية دلوقتي، خلي بالك علة اللي انت تحط صبعك في ودانك دي علة منتفية مش موجودة. بس لو حبيت تعملها سنة عشان تؤجر، تؤجر ان شاء الله، تؤجر تحط عشان تعلي صوتك اكتر. كان زمان كده بيطلع فوق المسجد سيدنا بلال، ما كانش بيأذن تحت ولا جنب المسجد، لا يجي يأذن كان بيطلع فوق. سيدنا ابن ام مكتوم الاعمى كان بيطلع فوق، تخيل حدش بيأذن تحت، كله بيطلع فوق، اطلع فوق أذن الله أكبر وحط صبعه في ودانه. له جؤار إلى الله بالتلبية، مارا بهذا الوادي يلبي. قال ثم سرنا حتى أتينا على سنية فقال أي سنية هذه؟ قالوا هرشا أو لفت. هنا جايبها لفت لكن هي لفت بفتح اللام، هي لفت بفتح اللام مش بكسرها. عندك بالفتح ولا بالكسر يا مولانا؟ بيقولوا منهم من كسر اللام مع السكوت، منهم من كسر اللام يعني الاصل عندك مفتوح، صح كده؟ يبقى هي الروايتين، رواية بالكسر، لان انا عندي بالكسر بس انا حافظها بالفتح. هرشا او لفتن. فقال كاني انظر الى يونس على ناقه حمراء عليه جبه صوف، حطام ناقته ليف خلبه، مارا بهذا الوادي ملبيا. وفي روايه قال اما ابراهيم فانظروا إلى صاحبكم. عايزين تعرفوا شكله إيه؟ سيدنا إبراهيم شكله إيه؟ انظروا إلى صاحبكم. مين صاحبكم ده؟ صلى الله عليه وسلم. وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبته، كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. التلبية دي بعد ما هم ماتوا، التلبية دي يا جماعة تكليف، يعني هو بدلوقتي بيلبي لبيك اللهم لبيك، ده تكليف بعد الممات؟ هل هناك تكليف بعد الممات؟ لما هو مر بسيدنا موسى ورآه في القبر يصلي، صلاته في القبر تكليف؟ معايا؟ هل في تكليف بعد الموت؟ لا. هنكلف بصلاة أو بتلبية؟ لا. القصة في إن هو بيعمل هذا حبا، بيعمل هذا يعني فطر عليه. شفت أنت أهل الجنة في الجنة بيعملوا إيه؟ أهل الجنة في الجنة يسبحون، يلهمون التسبيح كما تلهمون أنتم النفس، يعني ما يبطلش في سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هل سبحان الله بيقول لك التكليف؟ أنا مكلف أقول سبحان الله كل يوم 100 مرة عشان أخد 1000 حسنة زي كده؟ لا، الموضوع مختلف، مش هو ده الموضوع. الموضوع أنه ده إلهام من عند الله عز وجل بيعمله حبا، يعني هو مستمتع أنه بيسبح، كذلك هو في قبره مستمتع أنه بيصلي، هو عايز يصلي. شفت الراجل في صحيح البخاري اللي قال لربنا سبحانه وتعالى يا ربي إني أريد أن أزرع؟ هو أنت هتزرع وهتتعب وهتشقى في الجنة زي ما كنت بتشقى في الدنيا؟ لا، هو مش قاصد خالص إنه يشقى، هو بس على نفسه يعمل الزراعة في الجنة ده استمتاع متعة، أنا عايز أستمتع. أنا هزرع متعة. قال الله عز وجل ألست فيما شئت؟ ألست فيما شئت؟ عايز تزرع ليه؟ مش أنت اللي أنت عايزه بتلاقيه يعني؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع، أنا حابب أن أزرع. فقال فرمى البذرة فصار على البذر نباته واستواءه واستحصاده فكان أمثال الجبال، فقال دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. حديث رواه البخاري. فهو بيلهم التسبيح، بيلهم التلبية، بيلهم الصلاة. هو حابب يصلي، مش إن هو تكليف، مش فرض عليه يصلي. نخلص بس الرواية دي وهنمشي إن شاء الله. خلاص عرفت شكل سيدنا إبراهيم إيه؟ شكل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه يلبي. وفي رواية عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال طويل يعني كأنه من رجال شنوء. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود يعني الثقفي، كان رجل اسمه عروة بن مسعود كان سيدا في قومه. ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه. ورأيت جبريل عليه السلام، تخيل، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية بن خليفة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس. ده مين ده؟ ده موسى؟ موسى مش رجل الرأس، موسى جعد الرأس. هذه رواية برضو فيها لفظة مش الراوي نقلها نسيانا. الرجل الرأس هو سيدنا عيسى. كأنه من رجال شنوء ولقيت عيسى فنعته النبي فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس أحمر. بص كل الروايات جاي إن هو إيه؟ أحمر، أبيض أحمر. ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به. قال فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقال هديت الفطرة. الحمد لله أنه أخذ اللبن، الحمد لله. أو أصبت الفطرة اللي بيقوله كده سيدنا جبريل. أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. لو كان اختار الخمر كانت الأمة كلها بيت أمة غاوية، كانت هلكت يعني. فالحمد لله أولا وأخيرا ظاهرا وباطنا. يعني حرم دمياس ها؟ حماما خرج من دمياس. دمياس ده الحمام، شفت أنت ما تخش الحمام مش الحمام بتاعنا، حمام البخار. كان زمان يا جماعة الحمام أنت بسميه حمام دلوقتي ده زمان اسمه كنيف. اسمه إيه؟ كنيف. كان زمان في البيوت، كان على عهد النبي ما كانش موجود في البيوت أصلا، كان بيروح عمله في الصحراء. بعد ما مات النبي مباشرة العهد اللي بعده على طول الصحابة عملوا الحمامات دي في البيوت سموها ايه؟ كنيف. والجامع بتاعها ايه؟ كنف. الجامع بتاعها ايه؟ كنف. كان ساعتها في حاجة اسمها حمام. الحمام ده كان فين؟ كان واحد عايز ياكل عيش يعمل مشروع يروح يعمل حاجة اسمها حمام. بيت كبير مقفول زي انت بتشوفه دلوقتي ده حمام البخار، في ناس عاملاه. تخش كده وتلاقي الناس كلها لابسه ايه؟ لابسه البتاع الابيض ده، الفوطه البيضة دي، وقاعدين كده وبخار في بخار وجسمه عمال ايه. هو ده كان ده اسمه حمام زمان، كان اسمه حمام. فلما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايما امراه دخلت الحمام فقد برئت منها ذمه الله مثلا، فهو ده الحمام. خلعت او خلعت هدوء خلعت ملابسها في الحمام فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله. في حديث كده أيوم امرأة خلعت ملابسها في الحمام خلعت يعني إيه الستر اللي بينها وبين الله عز وجل. هو ده المقصود، الحمام المقصود مش الحمام بتاعنا. فالديماس دي كلمة مش عربية، كلمة ديماس دي كلمة مش عربية، فالنبي قالها بالإيه؟ باللغة بتاعتهم هم، لكن معناها بالعربية إيه؟ سيدنا عيسى كأنه خرج من دمياس، يعني كأنه خرج من حمام البخار، شعره صفت متصرح كده، راجل الشعر يعني بيرجله يعني بيصرحه. وشعره بينقط مية كأنما خرج من دماس يعني لسه خارج من الحمام وشعره عمال ينقط مية. أحد له سؤال؟ تفضل يا مولانا. ده عايزين نشوف على المعاني بقى يا مولانا، عايزين نبص في المعاني لأن أنا مش متذكر بصراحة. بص على المعاني عندك هتلاقي البخاري أو مسلم جايب. أنت كنت عايز تقول حاجة يا مولانا؟ نسيت؟ يبعث المرء على ما مات عليه، دي حديث ده حديث اعتقد ان في حديث كده يعني، بس في ناس واخده كده ان ده من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. انا بصراحه ما اعرفش ان ده حديث، بس اعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل مات ملبيا في الحج يعني، قال كفنوه في ايه؟ في احرامه، فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. ده اللي اعرف. السؤال ايه بقى؟ ده الأذان؟ أربع دقايق. هو أنا مع الأنبياء طبعاً عملوا كل الطاعات، فهو الأنبياء أصلاً كده كده ما فيش طاعة ما عملوهاش. ده الظن بهم يعني طبعاً. فأنا ما أعرفش، ممكن يكون كده وممكن يكون مش كده. السؤال الثاني بقى بسرعة. فعلا فيها شبه كتير. من اللي انا بقوله دي حقيقة. ممكن ممكن يكونوا واخدين الكلام ده مننا احنا اصلا، ان هم ما عندهمش اثار صحيحه قبل النبي. فيها موجود فيها الصور دي. والله اعلم. حاجه عندي معلومه جديده بالنسبه لي. اتفضل. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يعني ان شاء الله ربنا يجعلنا من اهلها. امين يا رب. في دعوه تاتي برؤية الله سبحانه وتعالى يوم الجمعه، هل نازل الحديث دعوه ايه؟ دعوه يوم الجمعه تاتي لاهل الجنه برؤية الله سبحانه وتعالى، هل هناك ايام غير الجمعه؟ انا اصلا بدايه ما اعرفش الحديث انت بتقوله ده. بدايه في حديث كده في سوق سوق الجنة. سوق في الجنة بسموه هو ذكر ان هو انت بتروح السوق ده تقريبا كل اسبوع تقريبا. بس ناخذ من هذا ان في ايام غير الجمعة في الجنة. لا اعلم. لا اعلم والله. نشوف نشوف السؤال ده. امين يا رب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.